بسم الله الرحمن الرحيم. السيوطي مع جوامعه والتأليف الموسوعي للسنة النبوية. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعمل الآن جهات عديدة على النهوض بمشاريع للتأليف الموسوعي للسنة النبوية، وبعض هذه الجهات قامت باستخدام الحاسب الآلي للاستفادة من معطياته. من هذه الجهات التي قامت بمثل هذا العمل الموسوعي الأزهر في مصر، وذلك لحفظ السنة النبوية وتسهيل الطريق للعودة إلى كنوزها المطبوعة والمخطوطة، واستخراج ما يريده المرء من أحاديث وأحكام فقهية بيسر وسهولة، مع معرفة درجة الحديث من حيث القبول أو الرد. وقد قام الأزهر بهذا العمل منذ 15 عاما تحت عنوان مشروع الموسوعة العالمية الكبرى للسنة النبوية، وجند له العلماء والباحثين والدارسين وخبراء الكمبيوتر الحاسب الآلي، وقد دخل المشروع الآن المرحلة النهائية. وهذا أمر يثلج الصدور ويدخل السرور والسعادة والغبطة إلى نفس كل مسلم غيور. هذا العمل الذي يقوم به الآن جمهرة من علماء الحديث والخبراء والدارسين في الأزهر، قام بما يماثله على وجه التقريب شخص واحد اسمه السيوطي، وهو عالم موسوعي توفي سنة 1100 هجرية، أي في مطلع القرن العاشر الهجري. فقد حاول السيوطي، وهو واحد من أئمة العلم بمصر، أن يجمع جميع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في جوامعه الجامع الصغير مع زوائده والجامع الكبير، ورتب ذلك كله على حروف المعجم. ويكفي أن تعرف أول كلمة في الحديث النبوي ليسهل عليك الوصول إلى الحديث، وتعرف ألفاظه ودرجته من الصحة أو الحسن أو الضعف. ثم إن هذه الجوامع مرتبة بحسب المسانيد، فتعرف ما رواه كل صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جمع ذلك في مسنده. وبعمل هذه الجوامع قدم السيوطي خدمة رائعة يحتاج إليها المحدثون والمفسرون والفقهاء والأدباء والخطباء والمؤرخون وعلماء اللغة وعلماء الأخلاق وغيرهم. ولا غرابة في ذلك، فإن الجامع الصغير وزوائده مع الجامع الكبير من أجمع كتب الحديث مادة وأغزرها فائدة وأقربها تناولا وأسهلها ترتيبا. ويبدو أن الإمام السيوطي قد ألف جامعه الكبير الذي سماه جمع الجوامع قبيل وفاته، وعدد أحاديثه قرابة 45,000 حديث، وقد قسمه إلى قسمين اثنين، الأول في الأحاديث القولية وجعلها مرتبة على حروف المعجم، والثاني في الأحاديث الفعلية وجعلها مرتبة على مسانيد الصحابة. ولكن السيوطي رحمه الله توفي قبل إتمامه، إذ كان قصده أن يجمع الأحاديث النبوية في جامعه الكبير أو جمع الجوامع. وقبل وفاته اختصر الجامع الكبير بكتاب سماه الجامع الصغير، وفرغ من تأليفه سنة 97 هجرية، وتوفي السيوطي كما ذكرت سنة 1100 من الهجرة النبوية. ثم بدا له أن يضيف إليه أحاديث أخرى، فعمل كتابا سماه زيادة الجامع الصغير. يوضح هذا السيوطي نفسه في تقديمه لجامعه الصغير فيقول: هذا كتاب أودعت فيه من الكلم النبوية ألوفا ومن الحكم النبوية صنوفا، اقتصرت فيه على الأحاديث الوجيزة، ولخصت فيه من معادن الأثر إبريزة، وبالغت في تحرير التخريج، فتركت القشرة وأخذت اللبابة، وصنته عما تفرد به وضاع أو كذاب، ففاق بذلك الكتب المؤلفة في هذا النوع كالفائق والشهاب، وحوى من نفائس الصناعة الحديثية ما لم يودع قبله في كتاب، ورتبته على حروف المعجم، وسميته الجامع الصغير من حديث البشير النذير، لأنه مقتضب من الكتاب الذي سميته جمع الجوامع أو الجامع الكبير، وقصدت فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها. وعن هذا الكتاب الجامع الكبير أو جمع الجوامع يقول السيوطي: هذا كتاب شريف حافل ولباب منيف رافل بجميع الأحاديث النبوية كافل. قصدت فيه استيفاء الأحاديث النبوية وأرصدته مفتاحا لأبواب المسانيد العلية، وقسمته قسمين وهما قسم الأحاديث القولية وقسم الأحاديث الفعلية المحضة أو المشتملة على قول وفعل. وقد جعل السيوطي رموزا لأصحاب الكتب التي اختار منها الأحاديث النبوية. وإذا كان عدد الأحاديث الواردة في الجامع الكبير قرابة 45,000 حديث، فإن أحاديث الجامع الصغير قرابة 14,400 حديث نبوي. وإن الجامع الصغير للسيوطي هو الأكثر تداولا، لذا قام بشرحه عدد من العلماء، كما قام عدد آخر باختصاره وتلخيصه منذ القرن العاشر للهجرة، أي بعد وفاة السيوطي. ولا يزال هذا الاهتمام منصبا على الجامع الصغير وعلى زوائده، وكذلك على الجامع الكبير حتى وقتنا الحاضر. فقد قام أحمد عبد الجواد بإصدار كتاب بعنوان جامع الأحاديث، جمع ورتب الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير، وجعل ذلك في عدة أجزاء. ويذكر أحمد عبد الجواد في مقدمة الكتاب أنه تعاون مع السيد عباس أحمد صقر الحسيني بقراءة أحاديث الجوامع كلها حديثا حديثا، ومستندا في ضبط الأحاديث إلى كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمحدث الشيخ المتقي الهندي، ثم إلى مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي، ثم إلى مجمع الفوائد للإمام الروداني. ثم يقول: وحرصا مني على دقة ضبط الأحاديث النبوية، قمت بإعادة القراءة والمراجعة مع بعض المشتغلين بالحديث النبوي، وقد خصص الصفحات الأخيرة من كل جزء من كتاب الجامع جامع الأحاديث لبيان الأحاديث الموضوعة أو الواهية أو التي فيها علل، إلى غير ذلك من مصطلحات المحدثين التي توحي أن هذا الحديث أو ذاك لا يخلو من مقال. بينما يرى بعض المشتغلين بالحديث وعلومه من أنه لا بد من مراعاة أمور حتى يمكن الانتفاع من الجامع الصغير ومن زوائده الانتفاع الكامل. من هذه الأمور زوائد الجامع الصغير التي استدركها الإمام السيوطي على جامعه الصغير، ولكنه لم يتح له أن يضمها إليه بحيث يضع كل حديث في مكانه المناسب إذ عاجلته المنية. وقد قام الشيخ يوسف النبهاني بضم هذه الزيادة إلى الجامع الصغير، ورتب كل ذلك ترتيبا حسنا وسماه الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير. وأمر آخر هو بيان مرتبة الأحاديث من حيث القبول أو الرد، وقد قام العلامة المناوي بجانب كبير في هذا الاتجاه، وذلك في كتابه الكبير فيض القدير شرح الجامع الصغير. ثم قام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بخدمة أخرى لكتاب الجامع الصغير مع زوائده بإصدار كتاب في أجزاء بين فيه صحيح الجامع الصغير مع زيادته، وأصدر كتابا آخر بين فيه ما جاء من الأحاديث الضعيفة في كتاب الجامع الصغير مع زوائده، وأصدر ذلك أيضا في أجزاء. إن هذا الذي استدركه بعض العلماء على جوامع السيوطي ربما جاء نتيجة لعدم تمكن الإمام السيوطي من مراجعة جامعه الصغير أو الزوائد عليه، لأنه صنفه قبل سنوات قليلة من وفاته، صنفه في سنة 94 هجرية أو في سنة 97 هجرية، وكانت وفاته سنة 1100 من الهجرة النبوية. لأن السيوطي كان من أهل الحديث ومن نقاده، وله كتب تشهد له بذلك وتشهد له بالبحث عن الحديث المقبول والحديث المردود المرفوض. من هذه الكتب كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وكتاب اللآلئ المصنوعة في الأخبار الموضوعة، وكتاب القول الحسن في الذب عن السنن. مع العلم أن السيوطي لم يكن يكتب كتابا واحدا يبالغ في تحريره وتهذيبه، بل كان يكتب عدة مؤلفات معا. يشهد له بذلك هذا العدد الهائل من المؤلفات التي وصلت إلى نحو 700 مؤلف، وهو أمر على جانب من الأهمية. ومهما يكن من أمر، فإن تأليف السيوطي لجوامعه، لجامعه الكبير ولجامعه الصغير مع زوائده، عمل موسوعي للحديث النبوي يذكرنا بالمحاولات التي تقوم بها بعض الجهات الآن للتأليف الموسوعي للسنة النبوية، مستفيدين من معطيات وتسهيلات الحاسب الآلي الكمبيوتر، وهي معطيات ستوفر جهدا ووقتا على الباحثين إلى جانب الضبط والإتقان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.